وهذا يقول سماحة الشيخ: ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيبتني هود وأخواتها، فما أخواته؟ جاء في بعض بيان مراتبها وعن الواقعة والمسألات عما يتساءلون، جاء في بعضها زيادة ونقل، ومن أراد ذلك فليراجع تفسير ابن كثير في تفسير سورة هود، وهكذا غيرك من الجليل والطغم وغيره. هذا الحمد لله موجود. نعم.